أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، أهلا وسهلا وحلقة جديدة من حطم صنمك. الحقيقة كنا امبارح توقفنا عند حكمة ابن عطاء الله السكندري في آخر الحلقة، وقلنا الحقيقة اللي مش عايز يشوف صنم الأنا، اللي مش عايز يشوف نفسه، اللي مش عايز يحس بذاته أوي إنها عالية، يفتكر هذه الحكمة: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. مهم قوي انك انت العمل اللي تعمله ما انتش شايفه، ما انتش حاسس بيه، ترجو الله في شيء الا وهو القبول. واكدنا على هذا بحديث ام المؤمنين عائشه لما قالت للنبي: اهم الذين يسرقون الخمر ويزنون؟ لا، ما كانش كده خالص، وانما الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون الا يقبل منهم، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. طيب، الحقيقة يمكن مسألة المعصية إنها تكبر أو تصغر، دي قضية مهمة جدا عند من يرى ذاته وعند من لا يرى ذاته. وفرقنا هذا الكلام في حديث ابن مسعود، وفرقنا هذا الكلام: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. طب إيه اللي يعينك على هذه الرؤية؟ يعني إيه اللي يخليك ما تشوفش عملك؟ وإيه اللي يخليك لما تعمل معصية ما تستصغرهاش، ما تقولش بسيطة وعدت، يا جماعة دي كدبة ومشيت؟ إيه اللي يخليك تعمل كده؟ الذي يعينك على هذه الرؤية ويعينني عليها الخوف من الاستدراج. تعال شوف كده الإمام أحمد بن حنبل يقول له الخلال: ما أكثر الداعي لك. ده أنت الناس اللي بيدعو لك، أوه اوعى كتير جدا. خلاص، الحقيقة يعني أنا لو حد قال لي كده أتوقع أنا أقول له طبعا جزاهم الله خيرا، والله الصراحة يمكن خطبة امبارح أثرت في الناس كويس، يمكن درس امبارح فرق، كنت ممكن أقول كده. إنما نفاجأ إن أحمد ابن حنبل يقول: أخاف أن يكون استدراجا. يا عم ده احنا بنقول لك يعني ما أكثر الذين يدعون الله لك، ربنا يفتح عليك يا عم الشيخ، الله يوسع عليك على الخطبة اللي عملتها امبارح، ده أنت قطعتنا، ده أنت روحتنا مش عارف إيه. فإذا بأحمد بن حنبل يقول: أخاف أن يكون استدراجا. وده برضو عايزين نأكد عليه، خوف حقيقي. احنا اتفقنا قبل كده من حلقتين انه ساعات واحد يحاول يظهر التواضع علشان الناس يقولوا عليه ايه؟ متواضع. يقول لك والله ده انا قد كده، ده انا غلبان، احنا هنروح فين بس ربنا يتقبل. انما الله اعلم بنيته، ماذا يقصد من وراء هذا الكلام؟ هل هو صادق؟ يعني مش شايف نفسه، يعني وثن الآن عنده يكاد يكون مش موجود، ولا بيقول هذا الكلام وثن الآن عنده عظيم قوي ومحتاج ان يسمع كمان فوق كل ده ان الناس تقول له انت متواضع. انا الحقيقه عايز اتذكر قول او دعاء لابن الجوزي. الدعاء ده الحقيقه ارجوكم تسمعوه كويس قوي. دعاء ابن الجوزي يقول ايه ابن الجوزي فيه: اللهم انك افترضت علينا ما لا نطيق أداءه إلا بتوفيقك. اسمع الكلام الكبير وأنا محتاج أسمعه، لأن والله والله من غير ما بنقصد ممكن أكون بكلمكم الكلام ده، وساعات من غير ما أقصد أبقى قاعد مع ناس وأقول لهم أنا عملت أنا سويت، بننسى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بيرفع إيده ابن الجوزي يقول: اللهم إنك افترضت علينا ما لا نطيق أداءه إلا بتوفيقك، فوفقنا لأداء ما افترضته علينا. إحنا مش هنعرف حاجة من اللي أنت افترضتها علينا نعملها إلا بإيه؟ بإعانتك، زي ما هنشوف. ثم ماذا؟ وحرمت علينا ما لا نمتنع من مواقعته إلا بحفظك، فاحفظنا عن مواقعة ما حرمته فلا نعتمد إلا عليك. الله أكبر. يبقى اللي ربنا فرضه علينا بنعمله إيه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. وحنشوف مسألة الفضل دلوقتي. مسألة الفضل دي مسألة كبيرة قوي، لازم نتوقف عندها في كتاب الله جل وعلا. إنما هو الراجل بيقول إيه؟ أنت افترضت علينا حاجات مش هنعرف نعملها إلا إذا وفقتنا، وحرمت علينا حاجات لن نمتنع عن مواقعتها إلا حفظتنا، إلا إذا حفظتنا. يعني أنا ما بدعيش لنفسي إن أنا ما ببصش على الستات لأن أنا برمجي ويعني رجل تقيل وبقاو، لا، بتوفيق الله. لو ما فيش إعانة من الله كل سنة وانت طيب. ولذلك لو وكلك الله إلى نفسك يلا في الباي باي على طول بقى. لو وكلت إلى نفسك، تعال نشوف أنا وانت نمشي في رحلة صغيرة كده مع كلمة الفضل في القرآن. وطبعا أقصد إيه؟ أقصد فضل الله جل وعلا. شوف القرآن يقول لك إيه؟ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ينفع نقف عند الآية دي؟ آه طبعا ينفع نقف، مش دلوقتي، نقف وإحنا بنتدبرها وبنقرأها. الله يقول فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بدون فضل ربنا أنت خسران. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن الله ذو فضل على العالمين. قل إن الفضل بيد الله والله ذو فضل على المؤمنين. إيه الآيات دي؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. خلاص. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. ولولا فضل ده، الكلام ده بيتقال لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ما أقولك إن النبي بيتقال له كده، أنا وإنت نتاخر في أي حتة كده ننزوي حتى نذوب ونتلاشى، ما نشوفش نفسنا تاني خلاص. لما ربنا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كلام ده بيتقال لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم في الواقعة في سورة النساء الخاصة بمسألة سرقة الصحابي أو المنافق اللي سرق واتهم يهودي، ونزل القرآن يحق الحق ويضع العدل وينبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. فدي قضية مهمة قوي. يبقى إذن هي ملحمة فضل في القرآن بنستفيد منها إيه؟ كل ما تقرأ كلمة فضل الله فضل الله فضل الله فضل الله الله، يبقى لازم أتوقف عند حدود نفسي، أعرف لنفسي قدرها، أعرف لنفسي منزلتها. ما تنططش. هتنطط إزاي؟ خلاص اتكشفت، أنا اتكشفت وانت اتكشفت. مين اللي كشفنا؟ مين اللي كشف نفسنا؟ مين اللي ادانا صورة حقيقية مظبوطة للنفس؟ القرآن قال لك من غير فضل ربنا انت ولا حاجة. ويخاطب بهذا الكلام أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، وحنشوف لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوف يا أخي، رغم أن فضل ربنا أشكال وأنواع وألوان، فضل لا يحصى، لا يحصى فضل الله جل وعلا، إلا أنك أنت لما تقرأ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آية كما عند بعض المفسرين نزلت في صحابي اسمه ثوبان، ثوبان رجل كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، بيحب النبي جدا، ما بيقدرش يتخيل المسافة الزمنية اللي بيتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بيروح لحد ما بيلتقي بالنبي بالفجر في المسجد. فمن كتر حبه للنبي ومن كتر ما النبي وحشه خس ولونه اتغير، اصفر وجهه ونحل جسمه. فالنبي شاف كده وحس كده، فقال له مالك ما غير لونك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله والله ما بي من ضر، أنا مش عيان، ولكني استوحشت وحشة شديدة حتى أراك، يعني أما بتغيب عن عيني ببقى خلاص. طب إيه المطلوب يا ثوبان؟ ثوبان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت منزلتك فين؟ حتى وإن دخلت أنا الجنة هروح فين وشوفك فين؟ ده أنت فوق قوي وأنا يدوبك على قدي. وإن دخلت النار فذلك أحرى ألا أراك أبدا. كنت بكلم إخواننا في المعنى ده والله النهاردة، يعني بيقول لو دخلت النار مش العذاب اللي هشوفه ده أعلى عذاب ممكن أشوفه في جهنم، إن أنا أتحرم من رؤيتك. ده بيحب النبي إزاي ده صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بص بعدها على طول إيه؟ ذلك الفضل من الله. يا طب ما هو فضل ربنا كتير ومتنوع وأشكال وألوان، إنما تشعر في الآية دي كأنه الفضل الوحيد لتخشع النفس وتذل ولا تغتر ويستطيع المرء أن يفهم قدر نفسه. حصر كده للمبالغة، يعني آية أريد بها المبالغة فعلا. ذلك الفضل من الله. احنا قلنا المؤمنين لما يخشوا الجنة، ها احنا عندنا فاكرين قلنا هنبني واحنا بنينا السد العالي وبتاعه، قلق نبني مدرج نفضح الدنيا، مش عارف نرصف كوبري نعمل طريق نولع الدنيا أغاني وأناشيد وطنية، كأنه الإنجاز ده يعني بفضلنا ولا حاجة، ده فضل الله جل وعلا. فالمؤمنين لما هيخشوا الجنة أول ما هيبصوا كده يقول لك إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ها عشان أنا كنت في الدنيا عالم، عشان أنا كنت في الدنيا فهيم قوي ما حصلتش، عشان أنا كنت مكسر الوجود وعظ ونصايح والناس بتنهار لما تشوفني، عشان أنا لما كنت بكتب مقال في الجرنان عن الإيمان والعمل الصالح أنا يعني راجل كتاباتي تؤثر في القلوب بتاخد المشاعر، أنا لا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى ناس حتى لما جوزوا في الآخرة عرفوا أن ذلك بفضل الله جل وعلا، هو المعين، هو المعين، هو اللي بيعينك. ولذلك ملناش فضل في أي حاجة حتى في الذكر. والله تعالوا اسمعوا معايا الكلمتين الحلوين دول لابن القيم. ابن القيم في الذكر بيقول إيه؟ الله جل وعلا لما يقول فاذكروني أذكركم، فابن القيم له كلام جميل قوي، يقول لك إيه؟ وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه. إيه ده الكلام ده يا ابن القيم؟ نعيده تاني. لما تيجي تذكر ربنا ذكرك هذا مطحات بذكرين من الله جل وعلا، ذكر قبل أن تذكره فصرت له ذاكرة. أظن كلام واضح، يعني ما كنتش هتعرف تذكر إلا إذا أعانك ذكر من قبله حتى تصير له ذاكرة، وذكر بعده صار العبد عند ربه مذكورا. يا سلام يا سلام على الكلام الجميل ده. يبقى بدون فضل ربنا سبحانه وتعالى ولا أي حاجة، هو سبحانه وتعالى اللي بيعينك تصلي واللي بيعينك تصوم واللي بيعينك تقوم، اللي بيعينك على التراويح واللي بيعينك واللي هيعينك على التهجد واللي هيعينك على الاعتكاف واللي هيعينك على قراءة القرآن. حتى الذكر ده لما اقعد اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حتى الذكر ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف ام المؤمنين عائشه بتسال سؤال مهم قوي ولازم نعرف اجابته ونذاكرها كويس. يا ام المؤمنين، نعم، متى يكون الرجل مسيئا؟ امتى يكون العبد مسيء؟ انا تصورت ولك أن تتخيل. أنا مش هقول لك الإجابة، أنا سوف أتركك حتى أقولها تخمن رد أم المؤمنين عائشة على اللي سألها السؤال ده إيه. ها يعني ما بيقولها متى يكون العبد مسيئا؟ والله إذا كذب، إذا ما اتقاش ربنا، إذا أخر الصلاة عن موعدها، إذا ما غضش بصره، إذا إذا إذا إذا إذا، يعني عمل مشاكل. ما هو مسيء يعني عمل مشاكل. إنما تفاجأ إن أم المؤمنين عائشة التي تربت في بيت النبوة على يد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم تربية لا مثيل لها ولا نظير لها، قالت إذا ظن أنه محسن. يا خبر أبيض، يعني أول ما افتكر نفسي محسن بقيت أنا مسيء. زي بالضبط كده، وفوق كل ذي علم عليم، أول ما تفتكر نفسك عالم يبقى أنت بدأت لحظة الجهل بعينه. كذلك الرجل إذا ظن نفسه محسنا إذا بدأ يسيء. ليه؟ لأن أول ما تحس أن أنت محسن يبقى على الأقل وثن الأنا ابتدى يكبر، صوت الأنا ابتدى يعلى. هو ده الخوف بعينه من العجب اللي احنا ماشيين في سكته. عايز أذكر حضراتكم بمقولة جميلة قوي لذي النون، قال طوبى لمن أنصف ربه عز وجل. كلام الحقيقة ما أنا قلت لكم قبل كده، كلام السلف ده كلام رائع، بس محتاج مذاكرة من اللي بيقول ومن اللي بيسمع عشان ما تبقاش في مشاكل ما بين المرسل والمستقبل. خلاص، طوبى لمن أنصف ربه عز وجل. طب السؤال الطبيعي، كيف ينصف العبد ربه؟ العبد ده ينصف ربه كيف؟ بص بقى ذنون بيقول ايه تحت بعض كده ناخدهم. واحد، يقر له بالآفات في طاعته. يعني ايه؟ يعني انا عمال اعبد ربنا، عايز تتكسف؟ وانا وانت طبعا احنا متفقين ان الكلام ده، واشهد الله والله ليا قبل ما يكون لاي حد بيسمعه، عايز نتكسف من نفسنا؟ تعالى كده تنطط انك انت صليت ركعتين بالليل، خدوا منك قد ايه؟ نص ساعة؟ ساعة الا ربع ساعة؟ ها؟ لما تروح تبص على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لما قرأ خمس القرآن في ركعة، تتاخر وتقعد على جنب، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة، يا خمس القرآن في ركعة. ولك أن تتخيل إن كان حذيفة بن اليمان بيصلي معاه رضي الله عنه وأرضاه، بيقول لك ده أنا يعني كان هو بيقرأ في البقرة قلت يركع عند 100، طب هيركع عند 200، طب هيخلصها ويركع، دخل في آل عمران قلت طب هيخلص ربعها، طب نصها، طب فضل كده معاه لحد ما خلص خمس القرآن. خمس القرآن 30 على 5 فيها الإيه؟ 6، 6 أجزاء في ركعة. خلاص؟ إيه المفاجأة اللي كانت بعد كده؟ قال فركع مثلما قرأ، يعني الوقت اللي ركع فيه أدي الوقت اللي كان واقف بيقرأ فيه، ثم رفع فوقف كما ركع، الشعرة بالميزان. إيه ده؟ وكأن هناك يا أخي الصحابي معاه ستوب ووتش شايف القيام والركوع والقراءة بتاخد قد إيه بالظبط. أهي دي صلاة سيدك صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت لابد أن تقر لله بالآفات، وأنا لابد أن أقر لله بالآفات في الطاعة. يعني إحنا هل نصومه مثلما كان يصوم السلف؟ لا، ده إحنا عندنا كما قلنا موروث ثقافي يربط رمضان بالصيام، بس أنهي صيام؟ المم، صيام الأكل والشرب بس. إنما في ناس الصبح بتتفرج على التلفزيون عادي وبتسلي صيامها زي زمان. أنا فاكر من 25 سنة أو 30 سنة وأكتر كمان، يعني أنا 45 سنة دلوقتي، فمن حوالي 30 سنة أو أكتر كان ده من يجي لك الظهر، أما ما كانش غير التلفزيون بتاعنا ده يقول لك إيه سلي صيامك معه تك تك تك كل يوم، ده مقرر كل يوم نشوفه. والناس تعمل إيه؟ نقعد نرش مية في الحر على دماغنا وعملين نتفرج على التلفزيون. مش ده اللي بيحصل النهاردة؟ هل الناس اللي بتروح الاستاد بتصلي التراويح، هل عايز تقنعني إن دي صلاة فيها خشوع زي ما بتصليها في مسجد بعيد عن الضوضاء والقلق؟ يعني ده لو حصل ان في جون جه وهو بيصلي التراويح ده هيكون ملموم دماغه؟ ده الناس لو سمعت جون جه بتاعته له صلاه طبيعيه السلام عليكم وهيطير يجري طبعا. فلا بد ان نقر بالافات في الطاعه. ايه تاني؟ وبالجهل في المعصية. انا لما بعصي ربنا وانت لما بتعصي ربنا احنا جهلة، لاننا لو عرفنا قدر الله ما عصينا. لو عرف المسلم قدر ربه قدر ربه ما عصاه. طبعا يعني مقدر علينا المعصية وكل ابن آدم خطاء ولو لم تذنبوا، لكن هنشوف بقى في حتة كمان تخيف قوي، لو لم تذنبوا هنشوف النبي هيخاف علينا ايه. لو لم نذنب كان يخاف علينا ايه صلى الله عليه وسلم؟ فحتى الذنوب دي بتكسرنا، بتوطينا، بتخلينا نتزل، بنقول لا قاهر سبحانه وتعالى مش هينفع، لو سبنا نفسنا شوية بنروح في داهية. يبقى يقر له بالآفات في طاعته ويقر له بالجهل في معصيته. إيه كمان؟ يا ذي النون أو يا ذا النون، وإن آخذه بذنوبه رأى عدله. ده إيه الكلام الرائع ده؟ يعني لو أنا عملت ذنب ربنا عجل لي العقوبة في الدنيا، ده أنا أرى عدل الله في ذلك. خلاص؟ ليه بقى أرى عدل الله في ذلك؟ لأن في واحد أول ما بيعمل ذنب وذنبين وتلاتة وعشرة وربك يغفر ويسامح، بس يبتلي عشان يطهر عنه الذنوب شوية ويخفف عنه الحمل الكؤود من السيئات، ها؟ عشان يروح خفيف شوية، تفاجأ أن العبد يقعد يقول عملت إيه في دنيتي يا رب؟ ما أنا ماشي مستقيم. طب عيني في عينك؟ عيني في عينك أنا وأنت، إحنا ماشيين مستقيمين. ده إحنا أبو الزجزاج، أمال الزجزاج اتساب لمين؟ ده إحنا أبو الزجزاج في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى يعني. فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن غفر له رأى فضله. يعني مش مش مش مش جدعانة قوي إن أنا ربنا غفر لي عشان أنا استاهل إن ربنا يغفر لي، لا أنا ما استاهلش وأنت ما تستاهلش وحضرتك وحضرتك ما نستاهلش، لكن هو فضل ربنا سبحانه وتعالى. رجل يقتل 100 نفس يغفر له، رجل يعني يلاقي شجرة في الشارع يقول والله لأنحين هذا عن سبيل المسلمين فلا يؤذيهم، يراه النبي يتقلب في غرس الجنة. ست بغي محترفة زنا بتاخد فلوس على الكلام ده، تشوف كلب عطشان تخلع جزمتها وتسقيه يشكر الله لها ويغفر لها ويدخلها الجنة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المقابل يعني؟ ايه اللي انا بعمله؟ ايه اللي انت بتعمله علشان تلال السيئات وشلالات التقصير اللي بنسبح فيها ونعوم تروح كده وتغفر وربنا يسامحنا فيها ويتوب علينا منها، وينظر إلى ضعفنا يرحم ضعفنا ويتولى أمرنا ويجبر كسرنا. إيه الجمال ده؟ يبقى إذن إن آخذه بذنوبه رأى فضله، وإن رأى عدله، وإن غفر له رأى فضله. طيب، وإن لم يقبل حسناته لم يره ظالما لما معه من الآفات. يعني ربنا ما قبلش منك أنت آفات. ده احنا عايز اقول لك احيانا هناك قاعدة عند بعض المنفقين لا يقدمون لله الا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع، ما بيقدمش الا الحاجة اللي هي خلاص هتعفن يقولك اديها للبواب تحت، القميص خلاص يأتوا بتتفرفت هتقع خلاص يقولك ما اتصلي باخويا ابعتله، ها الدنيا ضيعة دنيا ضيعة. شوف الفارق بيننا وبين أم المؤمنين عائشة، لما تمسك الدرهم يعني تحط عليه مسك، وبعدين أنت بتحط مسك ليه؟ تقول إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل. يبقى أدي شغله، يبقى تنصف ربنا سبحانه وتعالى إنك أنت تقر إن طاعتك تعبانة وإنك على قدك جدا، وإن يا رب هذا جهد المقل كما قلنا من قبل، الركعتين دول أنا سرحت في نصهم بس سامحني، صلاة الجماعة دي أنا دخلت ثلاث ارباعها طاير في الاثنين جنيه اللي وقعوا مني ولا المكالمة اللي حرقت دمي، كلام كتير بيحصل مننا. فدي آفات موجودة في الطاعة، إنما ربك جل وعلا بيقبلها على صغرها على صغرها. خلاص؟ وإن لم يقبل حسناته لم يره ظالما لما معه من الآفات، وإن قبلها رأى إحسانه لما جاد به من الكرامات. يا سلام، يبقى لما يقبل منك الحسنة تقول كريم، دي قد كده. حد يصدق إن ممكن حتة تمرة تروح يوم القيامة حضرتك أو حضرتي نسأل الله ذلك إن أعطيتها بإخلاص تروح تلاقيها قد الجبل؟ إيه ده؟ إيه هو ده؟ حتة تمرة والنبي يقول لك إن اللقمة لتصير عند الله مثل أحد. المناسبة لأن ربنا جل وعلا عارف ضعفنا, ولما يعلم فيك الصدق ها وان الان عندك مطموسه مش موجوده, يتلقفها بيمينه فيربيها لك كما يربي احدكم فلوه او مهره حتى تصير الحسنه دي الحسنه بكرامات الله وبفضل الله مثل احد حسنات. يبقى هو ده ان احنا ازاي عرفنا ننصف انفسنا, ننصف ربنا جل وعلا من انفسنا. ساعات تقول واحد تلاقي واحده تقول لجوزها او يقول لها ايه يا ست انصفيني من نفسك, يعني قولي لي فضلي عليك او العكس. هو ده ده اذا فهمه العبد كويس يستطيع ان ينصف ربه عز وجل. حديث لسه طويل وبيحلى الحقيقه, وهنكمله مع حضراتكم بكره بمشيئه الله جل وعلا في نفس الموعد. جزاكم الله خيرا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.